اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين، أنتم وآباؤكم الأولون لمجموعون. إذن البعث ليس يعني تدريجا أو تخصيطا أو جيلا يبعث وجيل آخر يموت، لا، البعث هو لحظة واحدة للناس كلهم. ولهذا قال سبحانه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هذا للناس كلهم جميعا وللأجيال كلها جميعا وفي الوقت الذي يريده الله عز وجل. إن الأولين والآخرين لمجموع، لا تنتظروا أن يبعث أجدادكم أو آباؤكم، وإنما ستبعثون أنتم وآباؤكم وأجدادكم وغيركم عندما يأذن الله سبحانه وبحمده. ولذلك قال: لمجموعون إلى ميقات، ميقات محدد لا يتقدم ولا يتأخر، فهو زمان محدود. وقوله إلى ميقات لم يقل لمجموعون لميقات كما في مواضع أخرى، فقال هنا لمجموعون إلى ميقات، وإلى تدل على الإمهال والتأجيل، كأنه قال منظرون أو مؤجلون إلى ذلك الميقات الذي جعله الله تعالى لقيام الأرواح والأجساد، إلى ميقات يوم معلوم، معلوم محدد. وفي ذلك يعني نسبة لهم إلى الجهل، أنه هذا اليوم يوم معلوم، معلوم عند الرسل والأنبياء ومعلوم في الكتب السماوية، وذلك يكاد أن يجمع البشر عليه، بل العقول والفطرة السليمة تدل عليه، لأن الحياة الدنيا يعني الذي خلق هذه الحياة بكل ما فيها من الحكمة والمصالح، من كمال حكمته سبحانه أن يكون لها بقية. الحياة هي فصل فقط وفصل قصير أيضا، والحياة تكون فيها المظلوم والظالم ويموتون دون أن يقتص أحدهم للآخر، فلا بد من فصل آخر ومرحلة أخرى يعود فيها الأمر إلى نصابه وينتصر المظلوم من الظالم ويأخذ كل أحد حقه، وتبين من ورائه الحكمة في خلق الناس وفي امتحانهم. ثم إنكم بعد الجمع أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، وهو من شجر النار، وهذا وعيد شديد لهم يتزقمونه، وهو شجر شديد، شديد المرارة، كثير الشوك، عظيم الضر، فمالئون منها البطون كما كانوا منعمين ومترفين في الدنيا، فإذا شربوا احتاجوا إلى الماء، فإذا أكلوا احتاجوا إلى الماء كما يحتاج الآكل في الدنيا. قال: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. وقال آكلون شاربون، إشارة إلى أن هذا وضع مستمر بالنسبة لهم، حتى أصبح جزءا من كينونتهم ومن وجودهم، فهو ليس شيئا عارضا ولا وجبة واحدة، وإنما هو أمر مستمر. قال: فشاربون من هذا الحميم شرب الهيم. والهيم عند الجمهور هي الإبل العطاش، والإبل يصيبها داء يسمى داء الهيام، بحيث أنها تشرب دائما ولا تروى، وهذا معروف عند العرب. فقال: فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل العطشة التي تشرب ولا تروى. وقيل إن الهيم المقصود فيها الرمال الممتدة التي مهما يصب الإنسان فيها من الماء فإنها تشربه وتبتلعه. قال تعالى: هذا نزلهم يوم الدين. هذا ليس كل ما هنالك يعني، لا، هذا مجرد النزل. النزل هي الضيافة الأولية التي تقدم للضيف، إذا أول ما يأتي الضيف قبل أن تقدم له الطعام والوجبة يقدم له نزلا معروفا عند العرب، يكون فيه بعض الأطعمة والمقبلات والمشهيات. فربنا سبحانه يقول هذا نزلهم يوم الدين، هذه هي الوجبة الأولية، وإلا فإنما ينتظرهم من ألوان العقاب أشد من ذلك. تود التذكير أنه أولا يعني الشكر لمكتب الدعوة الذي نظم وتوعية الجاليات الذي نظم هذه الدورة، والشكر لكم أنتم على صبركم معنا يعني 3 ساعات يوميا في درس علمي هو أمر فيه صعوبة، لكن حسبكم أنكم في بيت من بيوت الله وتتلون كتاب الله وتتدارسونه بينكم، وأرجو الله تعالى أن ينزل عليكم رحمته وأن تغشاكم ملائكته وأن يذكركم في الملائكة الأعلى عنده ويتقبلكم في الصالحين. وأذكر أيضا أني يعني أعبر عن شكري لهذا الاهتمام، لأنه ما شاء الله الشيخ الإمام أبو عمر حدثني أنه الذين سجلوا في الدورة ما شاء الله أكثر من 800 ما بين ذكر وأنثى، وهذا رقم ممتاز ويدل فعلا على أن أهل هذا البلد متعطشون إلى الخير وراغبون فيه، وأن تكرار مثل هذه الدورات أمر مفيد جدا لربط الناس بكتاب ربهم وبالمساجد أيضا. وهناك شهادات وقعناها يعني حدود 800 شهادة للأخوة والأخوات الذين شاركوا في هذه الدورة، وكذلك كتب هدايا لكل المشاركين سوف تكون موجودة في إدارة الدورات في المسجد اعتبارا من يوم السبت، يعني أي واحد يأتي أو يرسل أحد للحصول على شهادته. وأيضا يمكن التواصل، الأخوة يتواصلون معكم عن طريق الجوالات. يقول سبحانه نحن خلقناكم فلولا تصدقون. المشركون دائما كانت مشكلتهم الكبرى في التشكيك بالبعث، أنه كيف تعود الأجساد إلى الحياة بعدما بليت وأرمت وانتهت وصارت ترابا. فالله سبحانه وتعالى بدأ في المجادلة معهم بقول نحن خلقناكم، يعني الخلق الأول هو أهون، الإعادة أهون من الخلق الأول. فالله سبحانه وتعالى يقول نحن خلقناكم يعني أنشأناكم من العدم، فلولا تصدقون بذلك، فيحملكم هذا على الإيمان بأن النشأة الآخرة هي أهون عليه كما قال سبحانه. والأمر بالنسبة له جل وعز هو في قوله كن فيكون، ولكن على سبيل الحساب والنظر العقلي أن الإعادة أهون من الابتداء. قال سبحانه في سياق عدد من الاحتجاجات عليهم على صدق البعث، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هم يعرفون أن الإنسان جاء نتيجة اتصال ما بين الرجل والمرأة ومن ماء الرجل وماء المرأة، وهم كذلك خلقوا من ذلك، خلقوا من هذا الماء وعرفوه. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا هل أنتم الذين تخلقون هذا الماء وتحولون الماء إلى إنسان أم نحن الخالقون؟ هم يعرفون أنه لا يد لهم في ذلك وإنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه نحن قدرنا بينكم الموت كما قدرنا الحياة والخلق، قدرنا بينكم الموت، ولم يقل قدرنا عليكم وإنما قال بينكم، وكأنه إشارة إلى أن الموت شيء يقتسم بين الناس، فكل واحد منهم يأخذ نصيبه منه في الوقت المناسب. ولهذا قال قدرنا بينكم يعني جعلناه بينكم مقدرا في وقت معين، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وهذه الآية فيها بعض الإشكال في معناها عند عدد من المفسرين، والذي يظهر لي بقرنها مع آيات أخرى تشبهها في القرآن الكريم أن المقصود أن الله تعالى يقول نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا عليكم وقدرنا لكم الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني أن تموتوا أنتم وتأتي أجيال بعدكم تخلفكم في هذه الأرض وتعيش كما عشتم، وننشئكم أنتم أيها المخاطبون فيما لا تعلمون، يعني في مراحل أخرى وحياة أخرى بعد الموت في البرزخ ثم القيامة ثم الحشر ثم الجنة أو النار، فهذه المراحل التي لا يعلمونها. ولهذا هو قال عن يوم القيامة، قال ميقات يوم معلوم، وقال هنا فيما لا تعلمون، يعني فيما تجادلون فيه أو فيما تنكرون، فهذا من أجود المعاني. قال سبحانه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. علمتم النشأة الأولى وأنها كانت من موت، كانت من عدم، وكانت من ماء مهين، فلولا تذكرون، فيحملكم ذلك على الاعتبار بأن الذي خلقكم أول مرة قادر على الإعادة، ويحملكم أيضا على أن تتذكروا أن الشيء الذي خلقتم منه لا يصلح أن يكون سببا في التعاظم أو الكبر أو العجب، وإنما كمال الإنسان في إيمانه وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي اختياره أيضا الشيء الذي اختاره بنفسه. ولهذا يعني مدح السابقين بقول جزاء بما كانوا يعملون، ولما ذكر أصحاب المشأمة قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فالعبرة هنا هي بفعل الإنسان. قال سبحانه أفرأيتم ما تحرثون، يعني الزرع، هم يحرثون الأرض ولكن يحرثونها من أجل الزرع، ولذلك قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، يعني ما تحرثون الأرض من أجله، هذا السياق معناه كذا، أفرأيتم ما تحرثون الأرض من أجله وهو الزرع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هم يضعون الحب في الأرض، لكن الذي جعل في هذا الحب خاصية النمو وجعل هذه الحبة مثلها مثل الحيوان المنوي بالنسبة للإنسان، فيها أصل الوجود والتكوين، ويتكون منها هذه الشجرة أو هذه البذرة، ثم من البذرة ذاتها يوجد الحب الذي يمكن أن يزرع مرة أخرى، وهكذا دواليك سنة وضع الله تعالى في الزرع كما وضعها في الإنسان، وهذا دليل آخر على البعث أيضا وحجة أخرى. قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالزارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا لا يمنع أن يسمى الإنسان فلاحا أو زارعا كما قال سبحانه يعجب الزراع نباته، وإنما المقصود المعنى، الإشارة إلى المعنى أن الله تعالى هو الزارع الحقيقي الذي وضع في هذه الأشياء مقاديرها. لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني أرسلنا عليه ريحا أو مطرا أو بردا فحطم هذا الزرع قبل أوان الانتفاع به وحصاده، هذا المعنى حطاما. فلو حدث هذا وجعل الزرع حطاما ما الذي يحدث؟ قال تعالى فظلتم تفكهون، يعني بقيتم تفكهون. وأصل كلمة تفكه، أصل التفكه هو الشيء الذي يتمتع به الإنسان ويستمتع به، لكن هنا المعنى فظلتم يعني تتفننون في تصريف الكلمات والعبارات، هذا أجود ما يمكن أن يقال. كيف قال تفكهون والمقام مقام حزن بالنسبة لهم؟ أنكم أصبحتم تتفننون في تصريف الأقوال والعبارات والبحث عن الأسباب، مثل ما تجد عند كثير من الناس إذا نزلت بهم نازلة أو مصيبة تجدهم يتحدثون كثيرا عن الأسباب، ولذلك تقولون إنا لمغرمون، يعني لمصابون بالغرم بالعذاب، بل نحن محرومون، فيصرفون الرأي عن هذا يقول لا أبدا نحن محرومون، يعني غير محظوظين، محدودون الحد، يعني ليس للإنسان حظ، ما له حظ، ما عندي حظ، أو أننا محارفون، والمحارف الذي كلما دخل في قضية فشل فيها. ولا شك أن هذا المعنى في إشارة إلى الدعوة إلى تجنب مثل ذلك، أنه لو أصيب الإنسان حتى بمصيبة وتحطم مشروع عنده، جعلناه حطاما، تحطم مشروع يعول عليه، ليس على الإنسان هنا أن يبدأ بالتلوم وكثرة الكلام والاتهام وأنني غير موفق أو فاشل أو غير محظوظ أو محارف أو كلما دخلت في مشروع فشلت أنا لا أحب الدراسة، أنا لا أحب العمل، أنا لا أحب ما أشبه ذلك. لا، على الإنسان هنا أن يكون عنده قوة وإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يصبر وأن يتحمل وأن يعيد المحاولة، وسيجد النجاح والتوفيق أمامه. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.